الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما هي الأدعية التي تقال في السجود؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأن يستجيب لك ما دعوته في السجود بين يديه، وأن لا يحرمك الأجر والثواب. الجواب يا أخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فلك أن تدعو في سجودك بالأصالة والجواز بخيري الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وأطلق وعمم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. فبأي شيء من الأدعية والخير من مصالح ومنافع الدنيا والآخرة دعوت به في سجودك فأبشر بالخير، هذا كله جائز. ولكن بما أنك سألت عن الأفضل، فلا جرم أن الأفضل أن ندعو بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في سجوده. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جمل من الأدعية، ولعلك تراجعها في المجلد الأول من زاد المعاد. فمنها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. ومن ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: وكان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك وإليك اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. والأدعية في ذلك كثيرة. فإذا عندنا في دعاء السجود قسمان من الدعاء. القسم الأول دعاء جائز، وهو أن تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والقسم الثاني أفضل الدعاء في السجود، وأفضله أن تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ذكرت لك بعضه، والله أعلم.